الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الفند الزماني: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان. نعم، من يقطع هذا البيت؟ نعم شيخ علي تفضل. صفحنا عن مفاعيل. أحسنت. بني ذهل مفاعيل. أحسنت. وقلنا القوم مفاعيل. نعم. وإخوان مفاعيل. أحسنت، كلها سالمة، تفاعيل كلها سالمة. نعم، من يأخذ بيت أبي العتاهية؟ نعم تفضل. لقد طي مفاعيل، بذكر الله مفاعيل، هي بالتسبيح مفاعيل، هي أفواها مفاعيل. أحسنت، بارك الله فيكم، كلها سالمة إلا تفعية واحدة، ما هي؟ التفعيلة الأولى لقد ضيا، أخذه الكف وهو حذف، السابع ساكن. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، من يقطع البيت الثالث؟ أنا شيخ. تفضل شيخ عمر. البيت قد شاقت كفي الأضعان كما شاقتك يوم البين غلبان. نعم. لقد فاعل، لقد شاقت مفاعيل، كفي الأحداء مفاعيل، في أضعان مفاعيل، كما شاء مفاعيل، كيوم البيت مفاعيل، في غلبان. أحسنت. التفعيلات كلها سالمة. أحسنت. وفي البيت شذوذ، وهو أنه جاء تاما، والهذا لا يستعمل إلا مجزوا. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نعم، أدخلوا في الوفد. قال وفقه الله: رابعا الوافر. بحر الوافر من البحور كثيرة الاستعمال من العصر الجاهلي إلى زماننا هذا، وفيه جمال وعذوبة. من القصائد المشهورة على هذا البحر معلقة عمرو بن كلثوم: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين. ومنها قصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه التي قالها يوم فتح مكة: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزلها خلاء. وفيها قوله: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد صلى الله عليه وسلم منكم وقاء. ومنها قصيدة جرير التي مطلعها: أتصحو أم فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواح. وفيها يقول عبد الملك بن مروان: ألستم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راحي، حتى قيل إنه أمدح بيت قالته العرب. ومنها قصيدة قطري بن فجاءة الخارجي يقول: أقولها وقد طارت شعاعا من الأبطال، ويحك لن تراعي، فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نيل الخلود مستطاع. وفي آخرها يقول: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. ومنها قصيدة أبي الحسن الأنباري التي رثى بها الوزير ابن بقية لما صلب، وهي قصيدة عظيمة لم يسمع بمثلها في مصلوب. ما ترك شيئا في هذه المثلة التي ليس شيء أشنع منها إلا قلبه حسنا بنفثة من نفثات بيانه، حتى إن عضد الدولة الذي صلبه تمنى لو كان هو المصلوب وأنها قيت فيه. يقول فيها: علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا، أفود ناداك أيام الصلات، كأنك قائم فيهم خطيبا، وكلهم قيام للصلاة، مددت يديك نحوه محتفاء كمدهما إليهم بالهبات، ولما ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعد الوفاة، أصاروا الجو قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات. في قصيدة الطويلة، ومنها قصيدة المتنبي: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ومنها قصيدة أبي العلاء المعري: هي العنقاء تكبر أن تصادى، فعاند من تطيق له عنادا. وقد اتفقنا في المجلس الأول من مدارسة هذه النبذة أنه سيشار في كل بحر إلى شيء من مشهور قصائده في الأدب العربي بما يناسب هذه النبذة. والغرض من هذا أمران: الأمر الأول أن نعرف قدر هذا البحر ومكانته في الأدب العربي، والثاني أن فن العروض فيه جفاف ومصطلحاته الغريبة ليست قليلة، فربطه بالشعر والأدب يذهب شيئا من جفافه. قال وفقه الله: مفتاحه بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة. لو تصلح هذه في الكتاب الثانية بالتاء، سقطت التاء. أصل تفاعيله: مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة. أصل تفاعيله مفاعلة 6 مرات، لكنه لم يستعمل إلا مقطوفا، والقطف كما سيأتي إسقاط السبب الخفيف وإسكان ما قبله، فتقول في مفاعلة مفاعل مفاعل، وتنقل إلى فعول. لذا فوزن هذا البحر: مفاعلة مفاعلة فعول، مفاعلة مفاعلة فعول، كما رأيته في مفتاحه: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. ومنه قول امرئ القيس: لنا غنم نسوقها غزار، كأن قرون جلتها العصي. لنا غنم مفاعلة نسوقها مفاعلة غزار فعول، كأن قرو مفاعلة نجلتها المفاعلة عصي فعول. قال زحافاته: العصب، العصب تسكين الخامس المتحرك، لتتحول مفاعلة إلى مفاعلة، وبهذا تشابه التفعيلة الأصلية للهزج مفاعيل، مفاعلة تساوي مفاعيل. ومثاله قول الشاعر: إذا لم تستطع شيئا فدعه، وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تس مفاعلة دخلها العصب، تطيع شيئا مفاعلة دخلها العصب، فدعه فعول، وجاوزه مفاعلة دخلها العصب، إلى ما تس مفاعلة دخلها العصب، تطيع فعول. والبيت قصة لطيفة، وهي ما يحكى أن رجلا سأل الخليل أن يقرأ عليه علم العروض، فأقام مدة يختلف إليه القراءة ولم يحصل شيئا، فأعي الخليل أمره ولم ير أن يواجهه بالمنع حياء منه، فقال له يوما وقد حضر للقراءة: قطع قول الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففطن الرجل إلى ما أراده الخليل رحمه الله، فانصرف ولم يعد. قال دماميني في شرح الخزرجية بعد أن ذكر هذه القصة، قال: وأنا أعجب لمن يفطن لمثل هذا، كيف يصعب عليه فن العروض مع سهولته. ولن يحتاج أحد إن شاء الله إلى أن يقطع هذا البيت. قال علله: القطف، القطف حذف السبب الخفيف مع تسكين الخامس، لتتحول مفاعلة إلى مفاعل وتنقلها إلى فعول، وسبق أن تام الوافر لم يستعمل إلا مقطوفا. قال استعماله: يستعمل تام أي بست تفعيلات في البيت الواحد، كجميع ما تقدم من أول الدرس، مثلا: لنا غنم نسوقها غزار، كأنق نجلتها العصي، هذه 6 تفعيلات. قال ومجزوء أي ب4 تفعيلات في البيت الواحد. ومثال مجزوء الوافر قول الشاعر: لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلقوا. لقد علمت ربيعة أن حبلك واهن خلقوا. لقد علمت مفاعلة ربيعة أن مفاعلة. هذا الشطر الأول، هذا الصدر. نحبلك ومفاعلة هن خلقوا مفاعلة، هذا العجوز. قال صوره لتامه صورة واحدة فقط، العروض مقطوفة فعول، والضرب مقطوف كذلك فعول. هنا يصلح، قال الضرب مقطوفة، الضرب مذكر، الضرب مقطوف. مثاله سبق وهو قول امرئ القيس: لنا غنم نسوقها غزار. غزار فعول دخلها القطف، فالعروض مقطوفة. كأن قون جلتها العصي، عصي دخلها القطف، فالضرب مقطوف. وسبق أن الوافر لا يستعمل إلا مقطوفا. قال مثال الوافر: معلقة عمرو بن كلثوم وفيها ملأنا البر حتى ضاق عنا، وماء البحر نملأه سفينا. ملأنا البر مفاعلة دخلها العصب، رحتا ضاء مفاعلة دخلها العصب، قعنا فعول دخلها القطف، وماء البحر مفاعلة دخلها العصب، رنملأه تفعيل سالمة، سفينة دخلها، سفينة دخلها القطف. نأخذ أبيات على هذا البحر، والمطلوب فيها شيئان: بيان التفعيلات، وبيان هل هي سالمة أو دخلها تغيير. من مستعد لأن يتولى الآن تقطيع صدر معلقة طرفة: ألا هبي بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا، بالسماع من غير كتابة مع بيان التفعيلات؟ نعم تفضل الشيخ عبد الله. قوله ألا هبي فاعلتن. أحسنت، مفاعلتن. ماذا دخلها؟ بصحنك دخلها العصب. أحسنت، بصحنك فص مفاعلة. أحسنت، هاي سالمة. نعم، بحين فعول. أحسنت، ولا تبقي مفاعلة. أحسنت، أن مفاعلة. نعم، مفاعلة دخلها عصب. أحسنت، درينا فعول. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. السلام عليكم. مستعد لأن يأخذ بيتا آخر؟ شيخ علي. قول حسان رضي الله عنه: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نعم، فإن أبي مفاعلة ووالده مفاعلة. أحسنت، وعرضي فعول. أحسنت، دخله القطف، القطف، القطف. عرضي محمد مفاعلة سالمة. أحسنت، مدين محمد، مدين منكم وقاء. لعرض محمد منكم وقاء. لعرض محمد مفاعلة. نعم، مدين منكم مفاعلة. أحسنت، دخله سحاب العصب. العصب. أحسنت، بقاء فعول. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. بقاء فعول. أحسنت، دخله القطف. طيب الشيخ علي، تأخذ بيت جرير: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. الشيخ محمد، تأخذ بيت جرير الآخر: ألستم خير من ركب المطايا، وأندى العالمين بطون راحي. الشيخ عبد الله: عندكم بيت المتنبي: إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. شيخ عمر، عندكم قول الشاعر: أعاتبها وآمرها فتبغضني وتعصيني، أعاتبها وآمرها فتبغضني وتعصيني. الشيخ فرج، عندكم قول قطري: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. الشيخ متوكل، عندكم البيت الذي ذكره الشيخ المؤلف حفظه الله في التمرين: إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي، ضللت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلفي. المطلوب البيت الأول منهما: إلى من حاد عن صفي وولى تاركا كفي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير يا شيخ. وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.